نسأل الله العافية، فإن الجزاء من جنس العمل، فالراحمون يرحمهم الرحمن، وفي المقابل من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، لأن الذي لا يرحم سيقع في معصية الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع في معصية الله عاقبه الله عز وجل، وإذا كان لا يرحم عباد الله فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، كما في حديث أبي ذر عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فعدم الرحمة من العباد أو عدم رحمة العباد بعضهم بعضا يقابله عدم رحمة يقابله يعني أن الله عز وجل لا يرحم هذا الذي لا يرحم عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لولاة الأمر ودعا عليهم فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه في الدنيا والآخرة. يعني الذي يشق على عباد الله ولا يرحم عباد الله فإن الله عز وجل الجزاء من جنس العمل، يغضب عليه ويعاقبه ولا يرحمه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي ثقة حافظ روى له الجماعة، توفي 47 و200 وله 87 عاما، له 87 سنة وله 6 روايات في هذا الكتاب. قال: حدثنا معاوية بن هشام القصار أبو الحسن الكوفي مولى بني أسد روى له الجماعة إلا البخاري في الأدب المفرد، توفي 204، صدوق له أوهام. عن شيبان ابن عبد الرحمن النحوي التميم مولاهم أبو معاوية البصري نزيل الكوفة ثقة صاحب كتاب روى له الجماعة، صاحب كتاب يعني أن كان له كتاب يعني يذكر أحاديثه، فكان يضبط ضبط صدر ويضبط ضبط كتاب. عن فراس شيبان توفي 64 و100، عن فراس بن يحيى الهمداني الخارفي، وخارف مكان ما زال موجودا باليمن، أسأل الله يعني أن يرفع عنا وعن أهل اليمن وعن المسلمين جميعا كل سوء ومكروه، وأن يرد أهل اليمن لصوابهم وإلى الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإلا ما يجري هو مخطط، ما يجري هو مخطط خبيث يحركه الرافضة واليهود والصليبية العالمية والصهيونية العالمية يحركون هذا، وإلا لماذا لم يخلعه القذافي الخبيث المجرم الملحد الكافر، لماذا لم يخلعه إلى الآن، ولماذا يتواطؤون معه ضد المسلمين في ليبيا؟ يعني نسأل الله أن يرد كيدهم إلى نحورهم، ويعني السودان قسم والأمور، نسأل الله أن يرد المسلمين إلى صوابهم وإلى عبودية ربهم ردا جميلا، ونسأل الله أن يرد كيد الكفار والمنافقين إلى نحورهم. فنحن بدأنا نخشى من الشرق الأوسط الجديد الذي يخططون له منذ سنوات، الذي تصبح فيه دولة اليهود الدولة الكبرى في المنطقة من النيل إلى الفرات، لكن هذا إن شاء الله نسأل الله أن لا يكون بمنه وكرمه ورحمته. فخارف همدان قبيلة، هو خارف مكان ما زال موجودا باليمن، الله المستعان. يعني أبو يحيى الكوفي المكتب صدوق ربما وهم روى له الجماعة أيضا، توفي 29. عن عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا ويدلس، وكان يدلس محمد ابن السائب الكلبي ويكنيه بأبي سعيد، فإذا روى عن أبي سعيد نخشى أن يكون هذا مما دلسه عن من؟ عن الكلبي، والكلب متهم بالكذب. فإذا روى عطية الأوفي عن أبي سعيد فهذا يخشى فيه من التدليس الشديد. لكن أبو سعيد هنا هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان بن عبيد الأنصاري الخدري رضي الله عنه أرضاه. عطية توفي سنة 111، وأبو سعيد الخدري توفي سنة 365. استصغر بأحد وله لأبيه صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. يعني المعنى صحيح، وستأتي بقية الأحاديث في هذا المعنى، وإن كان الإسناد ضعيفا جدا بسبب تدليس عطية ابن سعد العوف. من لا يرحم لا يرحم، الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويعني الله عز وجل ما سوى بين أهل الطاعة وأهل المعصية، وما سوى بين أهل الرحمة وأهل الإجرام، أهل الظلم، بل سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين وأكرم الأكرمين، فجعل الجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان الإحسان، وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصبر. فالجزاء من جنس العمل. أنت الآن ترحم عباد الله يرحمك الله عز وجل، لا ترحم عباد الله، وانظر لهذه الآية التي نحن فيها، هؤلاء الظلمة الذين لم يرحموا عباد الله الآن في السجون يتألمون ويتحسرون، هم الذين بنوا السجون وعذبوا عباد الله، هذا في الدنيا، فما باله بالآخرة. هم رحموا عباد الله، فكيف يرجون رحمة الله، أو كيف يرجون الرحمة من عباد الله بعد أن ظلموا عباد الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر في مسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات. فالرحمة تقابلها الرحمة، والظلم يقابلها الظلم. ويعني الجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام ابن الفرج البيكندي، روى له البخاري، وتوفي سنة 27 أو 200، له 69 رواية في هذا الكتاب. قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم، الوحيد الذي يقال له محمد بن خازم في الكتب الستة، ما يوجد خازم والد محمد إلا هذا محمد بن خازم الضرير الكوفي، عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، يعني رجل. وهذا وضبطنا ضبط ماذا؟ ضبط صدر، لأنه عمي وهو صغير، إذا ما قرأ ولا كتب، إنما كان يحفظ في صدره. توفي سنة 95 وله 82 سنة. عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم، توفي سنة 47 وله 86 سنة. عن زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي مخضرم، ثقة جليل، روى له الجماعة، توفي بعد سنة 80. زيد بن وهب الجهني مخضرم، أي أدرك يعني الجاهلية وهو شاب أو وهو رجل. وأبي ظبيان حصين ابن جندب ابن الحارث الجنبي الكوفي، ثقة، روى له الجماعة، توفي سنة 90. عن جرير بن عبد الله البجلي، ذلكم السيد سيد بجيلة، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه، وكان رجلا جليلا عليه رضوان الله. سيد بجيلة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه، في سنة 51. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. الجزاء من جنس العمل، وهذا بنفس المعنى، من لا يرحم لا يرحم. أما الله عز وجل لعظيم عدله لا يرحم من لا يرحم الناس. إن أردت أن يرحمك الله عز وجل فارحم عباد الله، أما أن يعني أن تظلم العباد وأن تعذب العباد وأن تنتقم من العباد ثم ترجو رحمة الله سبحانه. وانظر لفرعون، انظر لفرعون، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كل هذا الفساد، الظلم ظلمات. فالله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس. إن أردت أن يرحمك الله فارحم عباد الله، ارحم عباد الله يرحمك الله. فإذا لم ترحم عباد الله فلن يرحمك الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين، يجازي بالسوء سوءا ويجازي بالإحسان إحسانا. ولا يهلك على الله إلا هالك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلماذا الظلم؟ ولماذا البغض؟ ولماذا الانحراف عن منهج الله؟ الناس مفروض ان العبد يعني يكون في قلبه من الرحمة والشفقة على عباد الله. واعظم الناس شفقة ورحمة على عباد الله بعد الانبياء العلماء الربانيون، انهم يحرصون على هداية الخلق. فمن جملة رحمة الناس الحرص على هدايتهم، من جملة الرحمة الحرص على هداية الخلق، وليس أن يميع دين الله عز وجل. نعم سمحت. إيه يعني المقصود إن هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صحابي، لكن لما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له مخضرم. يعني نحن عندنا ثلاثة ألفاظ: صحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، تابعي طيب وهو الذي يعني ما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم إنما عاصر أو رأى بعض الصحابة أو لقي بعض الصحابة، مخضرا أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدر الله له رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وهو مسلم لكان صحابيا، لكان صحابيا. فهذا يقال له مخضرم. وهم يقولون في تعريف المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام، لكن الأفضل أن نقول أدرك النبي صلى الله عليه وسلم شابا أو رجلا ولم يره، ولو رآه لكان صحابيا. فهو وسط ما بين الصحابي وما بين التابع، يعني المخضرم وسط ما بين الصحابي وبين التابع، يعني هو في السن قريب من الصحابة لكن ما أراد الله له شرف الصحبة، طيب، ولكن وفقه للإسلام. رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق، لم يرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لظروف، أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب. فمثل هذا يقال له مخضرم، يعني هو تابعي لكنه ليس تابعيا صرفا، بل هو تابعي مخضرم، بمعنى أنه تابعي كبير أكبر من التابعي. نعم، المخضرم ولد على غير الإسلام ثم أسلم. نعم، ورقة ابن نوفل يعني أنه يحسب من المسلمين ويعد من الصحابة، بناء على أنه يعني تمنى وأنه يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويعد من الصحابة. نعم، لكن هو يعني يعد من الصحابة شرفا، لكن هو يعني وتمنى لو أنه كان موجودا لينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فبسبب هذا. وهذا أن النية لها فضل. نعم حضرتك. ما هو الآن هو تمنى لو كان شابا لينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومات يعني ما كان الدعوة انتشرت وعمت، ومات وهو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، فله شرف الصحبة. وعليكم السلام وبركاته. هو له شرف الصحبة، له شرف الصحبة. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. طيب، يقول وعن عبدة، وعن عبدة. طيب الآن نحن عندنا حديث حديث محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش. طيب، ورجع البخاري فقال وعن عبدة، وعن عبدة. طيب وعن عبدة، هل عبدة وعبدة بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت روى له الجماعة، توفي سنة 87 ومئة. الآن عبدة هذا هل هو شيخ البخاري؟ ها؟ ايه عن وعن عبده هل هو شيخ البخاري؟ مستحيل، لانه ولد مات قبل ان يولد البخاري. طيب، طب فاذا هو شيخ من؟ طب وعن عبده هنا هل هذا الحديث معلق؟ لا، البخاري رحمة الله تعالى عليه امام اهل الصنعة، قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا معاوية. طيب هذا حديث، وقال محمد بن سلام ايضا عن عبدة، عن عبدة بن سليمان عن ابي خالد، ورجع قال وعن عبدة عن هشام. طيب، يعني نسمع هذا الحديث من ثلاثة احاديث سمعها من من؟ من محمد بن سلام. محمد بن سلام الحديث الاول رواه عن ابي معاوية عن الاعمش الى نهاية الحديث، الحديث الثاني عن عبدة عن ابي خالد، ابو خالد اسماعيل بن ابي خالد الاحنفي مولاهم البجلي رواه الجماعة، توفي سنة 46 ومئة، وثقة ثبت. عن قيس، قيس بن ابي حازم البجلي ابو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم، ويقال له رؤية، ويقال له رؤية لكن يقال فيها صيغة تمريض، فهو مخضرم، توفي حول سنة 90. عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله. اذا حديث جرير بن عبد الله مرة يروي محمد بن سلام عن ابي معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب وابي ظبيان عن جرير. ولد ومرة يروي عن عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الجزاء من جنس العمل، الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وانظر، يعني أنت لو تدبرت بحق، وعليكم السلام، في هؤلاء الظلمة المجرمين وفي كيفية تعذيبهم للخلق وإهانتهم للخلق، ما يعني لو أنك وكلت بالانتقام منهم فلن تأخذك ذرة شفقة ولن تأخذك ذرة رحمة، وهذا من عظيم غضب الله عليهم، أن الله لا يرحمهم، أن الله لا يرحمهم. فيحذر العبد من مسألة من عدم رحمة الناس، بل فرض أن الإنسان يسعى للرحمة، يعني أن يرحم العباد وأن يتقي الله عز وجل في الناس. وعن عبدة أيضا، وعن نعم يعني نعم الناس ثلاثة، الناس يا ولد تعال، الناس ثلاثة، كافر ومؤمن. ومسلم تحمل حمولة من الذنوب والآثام والمعاصي. طيب، الكافر في النار مخلد فيها، المؤمن أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في الجنة مباشرة. أما الذين يعني وقد خاب من حمل ظلما، هؤلاء تحت مشيئة الله، إن عذبهم فلأنهم عذبوا عباده. وأنا سألت من قبل أعيد السؤال، ما هي أرجى آية في القرآن الكريم؟ لا لا، أرجى آية على الإطلاق. ها؟ لا غير، قلت لا غير غير، غيرها غيرها غيرها، ترونها محفوظ. أي سورة البروج، فتنوا عباده وعذبوهم وفتح لهم باب الرحمة التوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ثم فتنوا عباده وعذبوهم وسجنوهم وآذوهم، ومع ذلك فتح لهم باب التوبة ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه أرجى آية في القرآن، إن الذين إيش فتنوا، فتنوا عذبوهم وأذوهم سجنوهم فتنوهم عن دينهم، ومع ذلك فتح لهم باب التوبة ثم لم يتوب، ثم لم يتوب. إذا ما تابوا قبل الأمر، وإن تابوا انقبل توبة، لأن التوبة ليست مجرد كلمة. يعني ما يجيء مثلا واحد من الصناديد وقل تبت إليك يا رب بعد ما، لا، حقوق العباد ومظالم العباد والتعذيب والسجون والمعتقلات والكهرب والتعليق والهول، جهنم، خلي السرقة، لا أنا بتكلم على تعذيب المؤمنين، جهنم الدنيا. ومع ذلك فتح لهم باب التوبة بشروطها، إذا تابوا بشروط التوبة فإن الله يعوض المؤمنين عن هؤلاء إن تابوا وقبل توبته. الدليل على هذا ما عمر بن الخطاب عذب بعض الصحابة في بيت الإسلام وتاب وأناب ومن خيرة الخلق رضي الله عنه وأرضاه وحسنت توبته، لكن ليس مجرد تبت إليك يا رب أو استغفر الله العظيم، أو يعني حضره الموت ورأى ملك الموت ورأى المسوح الأسود ورأى السود وملائكة العذاب فقال يا رب أنا تبت إليك بعد ناس. لا لابد يعني أن التوبة تكون بشروطها. الحجاج ما هذه اللي ما هو ما حسده عمر بن عبد العزيز إلا عليها، يعني يقول ما حسدت الخبيث، ما يرضى عليك سكت الأمر، ما حسدت الخبيث إلا على أمري، على حبه للقرآن وقيامه لليل وعلى قوله عند الموت اللهم اغفر لي، فأنهم يقولون إنك لا تفعل، الناس كلها ضدي، بس هو كان موحدا، كان معه أصل التوحيد، لكن خلافا الماسونيين الخبثاء هؤلاء. يعني الماسوني كافر الذي بلغ الدرجة الثالثة والثلاثين كافر، أي ماسوني يبلغ الدرجة الثالثة والثلاثين كافر، لا خلاف في هذا بإجماع الأمة، والذي يقول خلاف هذا يراجع عقله، هذا إجماع من الأمة، الأزهر الشريف وكل المؤسسات العلمية، الماسوني كافر. ففرق بين الكافر وبين الظالم فقط، فإذا كان كافرا وظالما ونهابا ومفسدا في الأرض فماذا يرجى؟ هذا فرعون وهمان وقارون، اجتمع فرعون وهمان وقارون. هو يعني هو أمر إلى الله. نحن لا يعني مثل صدام مثل حسن مثل فلان هؤلاء صناديد الكفر هؤلاء نحن ما نتكلم فيهم يعني هم عند الله. لكن الذين عذبوا من قبلهم لو أن الله قبل توبة هؤلاء المجرمين سيعوضك أيها المؤمن عنده بحسنات ودرجات في الجنة وهو أعلم بعباده لا دخل لنا سبحانه لا نتدخل فيما بينه وبين عباده. لكن نحن عندنا أصل أن الذين لا يرحمون عباد الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحمهم الله عز وجل. لكن هذا من الوعيد والوعيد قد يتخلف بعشرة أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة النبوية. الوعيد قد يتخلف إما يعني أنه أن بتوبة توبة نصوح إما بحسنات عظيمة جدا إما يعني أنه يعني بحسنات ناحية يفعلها إما برد المظالم مثلا إما بسعة رحمة رب العالمين سبحانه إما بشفاعة الشافعين قد يشفع فيه. فما عند الله لا نتدخل فيه. لكن كقاعدة عامة أن الذي لا يرحم عباد الله الله عز وجل لا يرحم. هذه قاعدة عامة. لكن هذه القاعدة يعني قاعدة دنيوية. لكن ما عند الله عز وجل وهذا من الترهيب مثل ماذا؟ مثل حديث الرجل حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث الرجل الذي قتل 99 نفس فسئل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد من الواعظ ما الواعظ الآن المشهورون أهم شيوخ الإسلام وأصبحوا يتلعبون بالدين وفتاوى وكل يوم يغيرون ويبدلون ويحرفون وهكذا عند العوام الطغام من شيوخ الإسلام الواعظ المشاهير فقط. فسئل عن أعلم أهل الأرض فدل على عاد دل على عاد العابد ما عنده حكمة وما عنده خبرة بدين الله سبحانه وتعالى 99 وتريد أن تتوب فآيسه من رحمة الله فأكمل به المئة أكمل به المئة. الرجل قتل 100 نفس ويريد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض. أعلم أهل الأرض هنا أنعم الله عليه لعله أنعم الله عليه بطلب علم فأخبره عن عالم. وأنت تذهب تسأل جاهلا الآن من أعلم من شيخ الإسلام في العصر يدلك على واعظ من جملة الوعاظ الذين يعرفون يركبون الكلام والكلمة يجيء أربع خمس ست كلمات بمعنى واحد يعني. والنبي عليه السلام استعاذ من المنافق عليم اللسان. لكن طالب العلم يميز بين الواعظ الخطيب وبين العالم وبين عالم السوء وبين العالم الرباني. فلما دل على العالم قال ومن يحجب عنك من يمنعك من التوبة من يحجب بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء القرية التي أنت فيها قرية تمتلئ بالشياطين يوجد قرية أخرى إن قرية فيها قوما صالحين فاذهب فاعبد الله معه إذا تفر عن ذنب فيموت في الطريق فتختلف ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. رجل ارتكب سيئات عظيمة وقتل وأزهق 100 نفس كيف هذا يعني كنت تابع ملائكة الرحمة قالوا أقبل إلى الله تائبا. طيب يرسل الله ملكا في صورة رجل ليحكم بينهم بين الطائفتين فقيسوا وجدوه أمر الله القرية يعني أن تقترب قرية الإيمان بشبر فأخذته ملائكة الرحمة. هنا فقه دقيق جدا ألا نعتمد على مثل هذا الحديث في ارتكاب الذنوب والمعاصي. لا يجوز أن أتعمد الذنب والمعصية بحجة أن الله غفر لقتل 100 نفس. لكن مهما بلغت ذنوبك فلا تيأس من رحمة الله لا تفعل، لكن إن فعل لا تيأس من رحمة الله. الأصل عدم المعصية، لكن من وقع في المعصية لا يجوز لأحد أن يئسه من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم، بشرط ماذا؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة رجوع، فالرحمة تقابلها الرحمة، والشدة تقابلها الشدة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ يستوي المسلم المؤمن مع المجرم؟ المجرم الذي مات على إجرامه، الذي مات على إجرامه، ليس قد يوفق، قد يوفق بعض الكفار إلى التوبة، إلى التوبة النصوح وإلى الإسلام والرجوع، والكثير لا يوفق. يعني هذه، يعني أنت ترى الآن يعني صفراء شمطاء جرباء ما زالت يعني أمها نصرانية وكانت تحارب الله ورسوله وماسونية خبيثة، وما زالت يعني ده في الثمانين أو أقل قليلا، وما زالت تلبس القصير وتلبس باروكة وتلبس وتلبس. طيب يعني أيتها الحية أو أيتها الأفعى، يعني مع هذا الدرك الذي أنتم فيه ما تتوبون إلى الله؟ لا، التوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. لا، والقاتل يقتل، لا القاتل يقتل، هو لو تاب وحسنت. لا مش قد... ما نحن قلنا هو تاب توبة نصوحا، إن تاب الله عليه. ما هنا هنا هنا هنا يوجد شيء آخر. هؤلاء المئة الذين قتلهم هذا القاتل، نعم هؤلاء المئة سيأتون يوم القيامة يطالبون بحقوقه. طيب، فالله سيعوضهم، أنتم لا دخل لكم بعبدي، الله عز وجل سيقول لهم لا دخل لكم بعبدي، أنتم ماذا تريدون؟ يا رب سل هذا فيما قتلنا. طيب أنت الآن ترتفع درجتك، خذ كذا كذا من الجنة، خذ نعيما من الجنة، فيعوضهم الله. وهذا الذي تاب توبة نصوحا، وعجبت يعني ضحك ربنا من اثنين، قتل احدهما الاخر ودخل الجنة، كافر قتل مؤمنا ثم اسلم، كان كافرا وقتل مؤمنا ثم اسلم. طليحة الأسد ارتد ثم رجع للإسلام. طيب، وقتل العبدين الصالحين محمد بن سلم وعباد بن بشر، فعمر يقول له ما زلت أبغضك، يعني ما زال البغض في قلبي عليك منذ أن قتلت العبدين الصالحين. قال يا أمير المؤمنين هل يمنعك بغض من إعطاء حقي؟ قال لا، قال إنما يبكي على الحب النساء. طلب أنك لن تهضمني حقي فلتبكي النساء على الحب، أنا لا أبكي على حبك. وهذا عمر، فما بالك بالعادل، بأعدل العادلين سبحانه وتعالى. يعني الإنسان منا الأصل أننا لا نقع في معصية. طيب، الأصل أن نقع في معصية، فإن وقعنا باب التوبة مفتوح، ولا يجوز أن نحجب باب التوبة عن أحد مهما بلغ. يعني مهما بلغ ما نستطيع أن نحجب التوبة عن أحد، لكن هل يوفق للتوبة؟ هذا هو، يعني هل يوفق للتوبة؟ إن وفق للتوبة فيعوض الله أصحاب الحقوق في الجنة، ولذلك رب العالمين ماذا قال؟ هناك آية جميلة، والقرآن كله جميل لكن يحتاج لتدبر. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان. كان يوجد غل بيننا في الدنيا ويوجد عداء، لكن نزع في الآخرة. نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ايوه، هذا اذا لم يتب. لكن من تاب، الله اكبر. طب ما هو الايات الاخرى والنصوص الاخرى. لا، حاضر. ايوه، كل ما لم يتب، فان تاب عوض الله المقتول. إن تاب عوض الله المقتول، طيب، وأدخله جنة. ولو يعني الآن الكافر الآن ورجع للإسلام، يقبل الله توبته أم لا؟ مسلم ارتد ورجع للإسلام، يقبل الله توبته ويقبل الله إسلامه؟ ها؟ حتى ارتد عن الإسلام، لم يقم عليه الحد ورجع إلى الإسلام قبل أن يقام عليه الحد، هذه التوبة. هذا المعنى الدقيق يجب يكون واضحا في نفوسنا. لا نصر على المعصية ولا نسعى إليها، لكن إن وقعنا فيها فنعلم أننا نتعامل مع رب كريم رحيم، هو أكرم الأكرمين وأرحم الرحيم. لكن في المقابل اتق الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتق دعوة المظلوم، إن الإنسان لا يصر إلى موته على أنه يظلم العباد، فإذا أصر على ذلك يخشى عليه من عدم رحمة الله، لأن النبي عليه السلام قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم، وكتبنا عليهم في أن النفس، وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين. نعم، هذا إذا رفع الأمر إلى الحاكم، لكن إذا تاب قبل أن يصل للحاكم بدأ الأمر لا حرج. ولو الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره، لا، ما نحن عندنا الآية واضحة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. في أي شيء؟ لا، ما لم يأتي ناسخ له، يعني حتى ولو لم يكن. لماذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصه النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: أيها المؤمنون لا تيأسوا من رحمة الله. تأكيدا. قال رحمه الله تعالى: وعن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة ابن الزبير المتوفى سنة 45 أو 46 ومائة وله 87 سنة، عن أبيه عروة بن الزبير في سنة 94، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما أدري الذين يظهرون على بعض القنوات الإسلامية أو التي تقول إنها يعني سنية، ويخرج بعض الناس يقول الإمام الخميني، كيف هو الخميني يكفر عائشة ويعتقد أنها زانية، فكيف يسمح؟ أم أن المنهج التلفيقي أصبح؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب، فقال له رجل منهم، قلنا يحتمل أنه الأقرع بن حابس، وقلنا يحتمل أنه عيينة بن حسن الفزاري، وقلنا يحتمل أنه قيس بن عاصم، وابن حجر قال لعلهم جميعا. فقال له رجل منهم: يا رسول الله، أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟ تقدم شرح هذا الحديث. تفضل. من سيؤذن؟ نعم. لا موقوف على ابن مسعود لكن له حكم الرب. لك أن كان الله أن كان الله أن كان الله الحديث تقدم. وهناك أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، يعني إذا كان الله عز وجل نزع من قلبه الرحمة فماذا يفعل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا كما قلت من قبل أن بعض الأعراب يعجبهم يعني الغلظة وأن يعني تبسم هذا ما يبتسم الطفل لا يقبل، لا هذه رحمة. وقلنا من قبل إن تقبيل الأطفال تقبيل رحمة ومودة وليس تقبيل شهوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي عارم ثقة ثبت تغير في آخر عمر، روى له الجماعة وله في هذا الكتاب في سنة 324 و200 له 17 رواية في هذا الكتاب. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري إمام أهل البصرة توفي سنة 79 و100 عن 81 سنة، عن عاصم ابن سليمان الأحول أبي عبد الرحمن البصري روى له الجماعة توفي بعد سنة 40 و100 عن أبي عثمان النهدي وقبائل النهد يعني بين حضرموت وبين مأرب اليمن، واسمه عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل مخضرم أيضا ثقة ثبت عابد روى له الجماعة توفي سنة 95 وله 130 سنة. إذن يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 35 عاما هجر، لكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه استعمل رجلا، فقال العامل استعمل رجلا من الناس ولم يذكر الاسم للستر عليه، مثل هذا يستر. فقال العامل: وانظر، سبحان الله يا اخوان، يقولون يعني استعمل عامل، العامل كان عاملا لفلان، كان واليا لفلان على كذا، ليس كاليوم استعبدون الناس. لا، ذات مرة يعني ضابط امن دولة حزن انني اقول انه موظف في الدولة، فأراد أن يعاتبني فيقول يعني بعدها يعني بلغ أن أنا أقول أنه رجل موظف يعني ده. قلت نعم أنت موظف، أنت رجل موظف في الدولة ولك رؤساء ولك حدود يعني تتصرف في إطارها، مش يعني تريد أقول ماذا يعني أقول أنت رب أنت رب العالمين في الأرض؟ نعم أنت رجل موظف. فانظر يعني العامل ده، العامل هذا ممكن يكون بمثابة رئيس دولة من الآن قرى ما كم حجم تونس مثلا، كم حجم الكويت، كم حجم الإمارات. الإمارات قرى، مجموعة من القرى جعلوها دولة الإمارات. البحرين، قطر، يعني محافظتنا نحن المنصورة، الدقهلية هذه المنصورة أكبر من أكبر من وعدد عدد سكانها أكبر من عدد عدة دول. يعني فلان كان عاملا على كذا، يعني عامل كان عاملا ممكن يكون مثلا كان أميرا على العراق مثلا، أميرا على أميرا على بلاد الشام، أميرا على كذا. يعني أنا ما قصدت بلاد الشام لأن كان عمر ما زال القتال قائما مع أهل الشام، يعني أنا أقصد يعني عامل على ممكن يكون على بلاد واسعة كبيرة ومع ذلك يسمى عاملا ليشعر أنه عامل، أنه عامل ليس لا لا لا لا لا لا يجب أن يفهم أن من الرئيس لأصغر موظف لأكبر موظف أن أنهم عمال عند الشعب، ليسوا سادة للشعب ومن الشعب. هذا من الناس لا يجب الناس أن تفهم حقوقها وأيضا أن تؤدي واجباتها. تعلم أنه موظف يقوم على خدمة الناس ليس على استعباد الخلق. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم ما هم أحرار. عمرو بن العاص كان عاملا لعمر على مصر، عامل لعمر، عامل يعمل عاملا عند أمير المؤمنين على مصر، اسمه أمير مصر التي الآن من أكبر أو يعني أضخم دولة، ما هي يعني ما أنت عندك أربع دول إذا اجتمعت فعزة المسلمين تأتي من ورائها، مصر والسعودية والعراق وسوريا. لو أن هؤلاء اجتمعوا على قلب رجل واحد فعزة المسلمين تأتي من ورائهم بإذن الله، وإن كانت عزة المسلمين في الأصل لا تأتي إلا بالطاعة، لكن نحن قلنا واجتمعوا على إعلاء كلمة الله في الأرض ليس على العلمانية أو الماسونية أو القومية العربية أو ما أشبه هذا. فقال العامل، العامل أم الأمير، لكن العامل هذا اسمه عامل. يعني يجب أن يعلم أن هؤلاء يقومون على يعني على ماذا؟ على راحة الناس، لأنهم يأخذون مرتبات ويعيشون في قصور ويعيشون في فيلل ويعيشون في كذا ويعيشون في كذا. فيجب أن يعلم هذا، هذه حقوق. بعدين نحن أنت بينك عقد، بينك وبين ولي الأمر عقد، له علينا السمع والطاعة في مقابل أنه يحفظ صغور المسلمين وأن يعلن الجهاد وأن يحافظ على دين الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على المسلمين. ما يدعى المسلمين من درجة ثالثة بعد اليهود والنصارى. فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. يعني أنت تفتخر بماذا؟ تفتخر بخطأ؟ والغالب أن مثل هذا يكون من أهل البادية أو من أهل نجد في مترفع. فزعم أو قال زعم، كلمة زعم تأتي بمعنى القول، زعم الذين كفروا أن لا يبعث. زعم، فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عبادي إلا أبرهم إلا أرحمهم، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير. البر كلمة جامعة لكل خصال الخير. فعمر رضي الله عنه، وإن كان هذا الكلام هذا إسناد صحيح، إن كان يعني وإن كان موقوفا على عمر إلا أن له لأن له حكم الرفع لأنه مما لا يقال من قبل الرأس. إن الله عز وجل لا يرحم من عباده، إذن هذا إخبار بأمر غيبي. فعمر رضي الله عنه إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه من النصوص التي ذكرت في ليلتنا هذه المباركة. إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم، أرحمهم وأتقاهم. فإذا كنت لا ترحم أولادك فكيف يعني سترحم عباد الله؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب الرحمة من الجزء. قال حدثنا الحكم بن ناس، قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة من الجزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا. فمن ذلك يترحم الخلق حتى ترفع الطرف حافرها عن ولدها خشية المصيبة. سبحان الله، يعني الرحمة 100 جزء، وهو وقد بوب بهذا وهو جزء من الحديث. أن الرحمة يعني أن الرحمة تنقسم إلى 100 جزء. الرحمة 100 جزء، كم حجم الجزء؟ لا يدرك كنه ذلك وحقيقته إلا الله عز وجل. ومن أسمائه الكريم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، رحيم الدنيا والآخرة، ورحمن الدنيا والآخرة، الرحيم، الرحمن الرحيم من أسمائه سبحانه وتعالى. الحكم بن نافع أبو اليمن، نعم أبو اليمن، توفي سنة 220 عن 84 سنة، له 14 رواية في هذا الكتاب. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي أبو بشر الأمم مولاهم ثقة عابد، توفي سنة 262. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر المتوفى سنة 25. قال أخبرنا سعيد بن مسيب، وشعيب من أوثق الناس في الزهري، وسعيد المسيب سيد التابعين في العلم والعمل، توفي بعد سنة 90 وقد قارب 80، وكان زوجا لبنت أبي هريرة. والزهري قرشي وسعيد المسيب قرشي. أن أبا هريرة حافظ الصحابة اختلف في اسمه، وابن عبد البر يرجح أنه عبد الرحمن ابن صخر، توفي سنة 58 أو 59. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يترحم الخلق. كل الرحمة التي نراها منذ خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة، كل هذه الرحمة جزء من المئة. فكم تكون المئة؟ ما نحن لو أننا اتكلنا على رحمة الله ما عملنا خيرا قط. يعني لو أننا، وعليكم الصحة، نظرنا فقط إلى رحمة الله لاتكلنا على الرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه. نعم، يعني رحمته واسعة، لكن من رحمتي أنه لم يكتبها لمن؟ للكفار ولا للمنافقين. لو نظرنا الآن، انظر للنبؤة، انسى الأسد، عندما تهجم على أي فريسة، وكيف تقتلها، وكيف تصطاد، وكيف وعليكم الصحة والكتاب، وكيف يلعب الشبل عليها ويمزح معها ويعضها ويرضع منها. سبحان الله. انظر مثلا للصور او الافلام الوثائقية، الافلام الوثائقية غير الافلام الفاسقة طبعا، يعني الافلام الوثائقية مثلا عن الحيات والافاعي، اسم الحية والافعى مشكلة، مجرد الاسم. وانظر كيف ترحم وليدها، كيف ترحم. انظر لأي حيوان مفترس، والكثير رأى الفهد أو النمر الذي اصطاد قردا ثم أخذ، كانت أنثى فأخذ صغيرها ورباه وإلى أن كبر. الرحمة التي يتراحم بها العباد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. كل الرحمة هذه التي توجد، وانظر في أي حيوانات مفترسة تجد مع افتراسها وشدتها، تجد أنها في غاية الرحمة بمن؟ بصغيرها. يعني ملك الغابة من؟ الأسد عليه رضوان الله، الأسد الأسد صحيح، ما نحن في زمن غابت فيه الأسد وأصبح يعني أصبح الكلاب هم الذين يسيطرون والعياذ بالله، لكن نسأل الله أن يزيل كل طاغية على وجه الأرض وأن يبدل الإسلام والمسلمين خيرا منهم جميعا. فتموت الأسد في تموت الأسد جوعا في البرايا، ولحم الطير ملقى للكلاب، وذو جهل يعيش على حرير، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. الكلاب موازين، الكلاب موازين. الأسد مع أنه الأسد انظر في أشباله كيف يلعبون وكيف يمزحون وكيف سبحان الله، تجد رحمة عجيبة، تتعجب هذا الأسد أو هذا أو هذه اللبؤة عندما تصطاد، ما تترك فهدا ولا نمرا ولا ذئب، ما تترك شيئا إلا وتهجم من أجل أن تصطاد، ومع ذلك عند أشبالها تجد الرحمة والمودة واللعب. سبحان الله. كل هذا أي طبعا فضلا عن الأمهات والبشر، يعني كل هذا برحمة واحدة، بجزء من 100 جزء من رحمة الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. هذا جزء. كل الخلق منذ أن خلق الخلق إلى قيام الساعة يتراحمون بجزء من 100 جزء. طيب، حتى ترفع الفرس، الفرس أنثى الحصان، الفرس أنثى الحصان، يقال الفرس ويقال المهر، الفرس إذا كانت كبيرة والمهر إذا كانت صغيرة، والحصان يقال الحصان، والجنس يسمى جنس الخيل، مثل إيش؟ الإبل. الذكر يسمى بالجمل، ها؟ والأنثى تسمى بالناقة. حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بما يرون، وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يخاطبهم بما يرون بأعينه، أن الفرس ترفع حافرها لو جاء ولدها تحتها ليرضع، فجاءت لتضع حافرها فستضع الحافر على جزء من جسده، ترفع وتقف على 3 وتتحمل خشية أن تصيب ولدها بسوء أو مكروه. فانظر لسعة رحمة رب العالمين سبحانه، وأن رحمة الله تنقسم إلى 100 جزء، جزء منها ما يتراحم به الخلق منذ أن خلقوا إلى قيام الساعة. فكم تكون رحمته سبحانه. في المقابل يعني هو هناك من لا يرحم لا يرحم، في المقابل لهؤلاء المجرمين إن الله عز وجل يوم القيامة يغضب غضبة لم يغضب قبل ولا يغضب بعدها مثله، لأن هؤلاء المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا وكفروا بالله وأشركوا به وارتكبوا الفواحش وارتكبوا المنكرات، بعد هذا من لا يرحم لا يرحم، يعني من لا يرحم لا يرحم. بوب البخاري رحمه الله تعالى بماذا؟ باب الرحمة 100 جزء، يعني لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله ولو وقعت فيما وقعت. يعني انظر للرحمة، رحمة العباد، رحمة الخلق، ليس العباد فقط بل رحمة الخلق، كل الخلائق تتراحم منذ أن خلق الخلق سبحانه إلى قيام الساعة برحمة بجزء واحد، فما بالك برحمة الكريم الرحمن سبحانه التي تعادل 100 من هذه الرحمة التي يترحم بها الخلائق، كم تكون؟ لا يمكن أن يستطيع أحد من البشر أن يصفها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الرحمة 100 جزء، ما يستطاع أن توصف. لماذا؟ لعظم الرحمة التي تتراحم بها الخلائق منذ قيام خلق الخلق إلى قيام الساعة، فهي جزء من 100 جزء. فإذا وقع العبد في معصية فلا ييأس من رحمة الله سبحانه. يعني إذا كنت ممن لا يرحم فلن ترحم، لكن إن تبت وأحسنت فإن رحمة الله واسعة ولا تحجب عن عباده المتقين. طيب نقف إن شاء الله عند باب الوساطة بالجار، أن النبي صلى الله عليه وسلم سنبدأ في أدب جديد، أدب جديد يعلمنا إياه الإمام البخاري، وهو أدب حقوق وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار، ثم الكلام عن حقوق الجيران، لأن الجار أخ لك، والجار إذا كان كافرا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا له حق الجوار، وهذا الذي نحن ما زلنا نقوله، هم لهم حق الجوار فقط، أما أن يكون رئيسا لدولة إسلامية فهذا خلاف لإجماع الأمة. وأي إنسان يقول يجوز للنصراني أن يكون وليا لأمر المسلمين هذا منحرف، هذا منتكس، هذا مخالف لإجماع الأمة، لا يجوز أن يلي أمر المسلمين أي كافر، إنما يلي أمر المسلمين المسلمون، وله حق أنه جار. المسلم له حقان، الجوار والإسلام. المسلم القريب له حقوق، حق القرابة وحق الجوار وحق الإسلام. تفضل الله يحفظك. أنا لا أرى، لا رأي لي، إنما الحكم الشرعي الملزم في دولة إسلامية لا يجوز أن يكون حاكمها نصرانيا ولا يهوديا، كيف تأمنونهم وقد خونهم الله؟ إنسان يسب الله عز وجل كيف يكون ولي أمر لنا؟ يعني هو يسب الله عز وجل. إن عيسى ابن الله يعني من أين جاء به؟ أو إن هو الله؟ يعني ما أحد ملوك الهند العقلاء قال هؤلاء من أحقر الخلق، إذ كيف يسبون ربهم؟ هذا السب الشنيع، رجل عاقل من ملوك الهند ده القدامى يعني. فبإجماع الأمة لا يجوز، لكن الآن يعني نحن في محنة نسأل الله أن يرفعها، الخبثاء العلمانيون مع النصارى يشتركون في الطعن في ديننا باسم الطعن في السلفيين، وليس المقصود طبعا نحن سلفيون الحمد لله، نحن سلفيون من الرأس إلى أخمص القدمين، ونعلن سلفياتنا ونفتخر بسلفياتنا وما نمنع من كيف انتجا في الفضائيات والإعلامات والسلفية والسلفيون، واحد في قتل في العراق الذي فجرها سلفي، واحد في ما أدري في أي بلد قالوا سلفي، واحد فلاح مسكين لا أعرف سلفية من ما أعرف سلفية من من ايش؟ من مغراس. هو ما يعرف ايش السلفية، لا يعرف ان كانت اكلة، لا يعرف ان كانت سيارة، نوع سيارة، هو سمع سلفي. ذكرت، ما ادري ذكرت لكم ام لا، ونحن في اسوان يعني الرجل يحيينا تحية عظيمة جدا، البحار في اللانش الذي فوق، حياكم ونورت اسوان يا فضل الشيخ واهلا ومرحبا ونورتنا، وبعدها يناقش جار، قال يقولون ان السلفيين يسدون الاضرحة والقبور، اقسم بالله لو رأيت سلفيا والله لا اقطعه قطعا. الاخوة قالوا ماذا نقول؟ نقول هذا رأي بدروس السلفية ولا ماذا؟ عشان لا يعني هو الديمقراطية اصل هذا مخطط خبيث، الشرق الاوسط الجديد. هذا نسأل الله أن لا يمكن اليهود والصليبين، وما يحدث في ليبيا يعني خير شاهد على خيانة الأمريكان والأوروبيين لما يدعونه من حقوق الإنسان، خير شاهد أنها مؤامرة، وأنها مؤامرة على مصر، مؤامرة على السعودية، مؤامرة على العراق، مؤامرة على الكويت، مؤامرة على بلاد المسلمين، مؤامرة بكل المقاييس. فلا يجوز تولية كافر او امرأة قالوا امرأة سترشح نفسها والسلفين سرفضون، قالوا مال السلف، ما صححنا لكم مال السلفين ومالك ومال الدين ومالك ومال الملة ومالك ومال، ما ادخلي في الماسونية، ما الصفراء كانت ماسونية، ماذا فعلت يعني؟ احسن الله اليك، احسن الله اليك. كيف يعني؟ كيف يكون ولي أمر؟ كيف يكون ولي أمر؟ فالذين يقولون أي إنسان بلحية بدون لحية يقول يجوز أن ولي أمر يكون نصرانيا، هذا منحرف، هذا منتكس، هذا خارج عن السلفية. ها؟ الله يعني نحن علينا أن ننصح، علينا أن ننصح وأن نقول، علينا أن ننصح وعلينا أن نقول. طيب إن عمل به فالحمد لله، أنا نصحت للفريق للمشير طنطاوي والفريق سمعنا، قلت أريحونا من هذا السراب الديمقراطي، أعلنها سلطنة إسلامية مثل ما أعلنها صلاح الدين في نفس الظرف هذا، ومثل ما أعلنها قطز في نفس الظرف هذا، ومثل ما أعلنها ببرس في نفس الظرف، وتكون سلطنة إسلامية ونعلن راية الجهاد ونربي الشعب ونربي المسلمين ونمنع التبرج هذا. طيب يعني أنتم الآن يعني لماذا ما يمنع التبرج في الفضائيات؟ لماذا ما زالت المتبرجات في الفضائيات؟ ولماذا يظهر المشايخ أصحاب اللحى والبشوت مع المتبرجات؟ هذا منكر لا يجوز، منكر لا يجوز، وأي شيخ يظهر مع متبرجة آثم، لأنه لا يستنكر عليها تبرجها، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي شيء كائنا من كان مفروض أن يرفض، وما يوجد رجال، هو ما يوجد رجال، يعني هو ما يوجد ذكور حتى على الأقل، نترك الرجال، إذا ما يوجد رجال ما يوجد ذكور، وذكور أيوة يعني ما يوجد ذكور، فأي شيء يظهر على فضائية مع امرأة فهو آثم مهما كان. لا يقول انا ابلغ كلمة، نستطيع ان ابلغ كلمة، سجل صور وارمي على الفيسبوك والنت، العالم كله سيطلع. لا داعي لهذه الوساوس الشيطانية التي بدأ يستبرد لها بعض المشايخ، حتى ان بعضهم انتكس بعد ان كان يضلل كل المشايخ في مصر، هذا القوصي هذا كان كل المشايخ عنده ضلال، رجع ينتكس والعياذ بالله، نسأل نعوذ بالله من الحور بعد الكور، وأتمنى من إخواننا في من تلاميذنا شيخنا وعلمنا الجليل الشيخ الألباني من إخواننا في الأردن أن ينصحوا له أو أن يتبرأوا منه، لأنهم هم كانوا يقفون بجواره وأنهم كانوا يدعونه لإلقاء محاضرات، هذا الذي انتكس وقال يجوز أن يكون الولي الأمر يكون نصراني، ان يعني الديمقراطية وإننا لا نفهم الديمقراطية وما الديمقراطية وأدعو للديمقراطية. إنه بدأ يتبرأ من هذه الثياب ويقول أنا بدأت أرجع للأصل وهو البدلة والكرافتة، مع أن الشيخ مع أن شيخه الشيخ مقبلا عليه رحمة الله كان يحرم لبس الكرافتة. عجائب وغرائب، ما ندري إيش هذا الذي يحدث بعد هذه الثورة. ما يجوز بحال من الأحوال، ما يجوز، ما يجوز. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، لا يجوز. نحن علينا أن نقول وأن نوضح للناس دينهم، وإن عمل بذلك فالحمد لله، وإن لم يعمل فماذا؟ فقالوا معذرة إلى ربكم، نعذر إلى الله عز وجل. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا جميعا معصيته، وأن يحسن لنا ولكم الختام. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.